عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا، اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على الحق يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم فقهنا والمسلمين في الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم تب علينا وعلى المسلمين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عنه به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تسلط على المسلمين شرارهم، اللهم لا تسلط على المسلمين شرارهم، اللهم لا تسلط على المسلمين شرارهم يا رب العالمين. اللهم اجعل المسلمين متحابين متآلفين متعاونين على نصرة دينك وعلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوالنا جميعا يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا حي يا قيوم، أصلح لنا شؤننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين واحفظ أموالهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك على كل شيء قدير. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم أعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين من إبليس وذريته وشياطينه يا رب العالمين. اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام يا رب العالمين، اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام، اللهم أبطل كيدهم، اللهم أبطل خطط أعداء الإسلام التي يخططون بها للإضرار بالإسلام يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم أصلح بطانته، اللهم عنه على أمور الدنيا والدين، اللهم عنه على ما فيه الخير وعلى كل عمل فيه صلاح للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، واجمع به كلمة المسلمين. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك، وعز بهم الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.